حقوق أكثر من المال الذي بين يديه، فيحجر عليه الحاكم فيمنعه التصرف بالبيع والشراء والهبة والاستئجار والتأجير وغير ذلك من التصرفات المالية، لأنه محجور عليه، ممنوع التصرف في ماله. إذا أفلس وحجر عليه الحاكم وعليه دين مؤجل، فما الحكم؟ هل يحل المؤجل أو يؤجل حقه من المال؟ قال: لم يحل، لا يحل المؤجل. أفلس الرجل فوجدنا أن الحقوق الواجب تسليمها 1000 وعليه 500 مؤجلة تحل في شوال، وباع الحاكم ماله فوجد أن قيمته 800، قيمة ما بين يديه 800، والحق الحال الذي عليه 1000 وعليه 500 مؤجلة تحل في شوال، فهل هذه المؤجلة تحل الآن ويعطى صاحبها كما يعطى من دينه قد حل أم لا؟ قال: لا يحل المؤجل، لأن الأجل حق له، والأجل في مقابله شيء من القيمة، لأنه اشترى ب500 مثلا شيئا مؤجلا، مؤجلها 500، فهو غلب فيها، أخذ منه وسجل عليه 500، بينما هي لو كانت القيمة حاضرة لكانت 400 مثلا، لكنه رضي بالزيادة من أجل التأجيل. فإذا أفلس حل المؤجل؟ لا، لأن المؤجل حق له. فيقال: يقسم المال على من دينه قد حل ولم يستطع سداده، فتقسم 800 على هؤلاء أصحاب الحقوق الذين بلغت حقوقهم 1000، وما كان مؤجلا يبقى إلى أجله ينظر، لعل الله أن يفتح له بابا من أبواب الرزق فيسدد عند المحل، أو تبقى في الذمة. قال: لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه. ما تجتمع عليه المصيبتان، الفلس والديون وحلول المؤجل؟ لا، يبقى المؤجل إلى أجله. نعم. قال القاضي: لا يحل رواية واحدة. قال القاضي أبو يعلى: لا يحل المؤجل رواية واحدة. نعم. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه يحل، لأن قال أبو الخطاب من أئمة الحنابلة: فيه رواية أنه يحل. قال: لأننا إذا لم نحكم بحله عبارة أننا ضيعنا هذا الحق، نريد أن نبيع كل ما بين يديه فيبقى صفر اليدين وعليه حقوق أخرى، تحل ويأخذ بقسطه من هذه الحقوق. نعم. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله. يعني جميع الديون تعلقت بماله هذا الذي بين يديه الحال والمؤجل، فإذا قلنا المؤجل لا يحل فمعناه ما بقي للمؤجل شيء يسدد منه. لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. فأسقط الأجل كالموت لأن الموت سيأتينا أن من عليه حق ومات فيه قولان أنه يحل ويسدد لأجل براءة ذمة الميت ولأجل إيصال الحق إلى صاحبه ولأجل سلامة وتصرف الورثة بما خلفه مورثهم، لأن إذا قلنا لا يحل أبقينا التركة كما هي حتى يحل الدين ليأخذ الغريم حقه. نعم. وهذا سيأتي الدين على الميت سيأتي. نعم. فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه فإن قلنا لا يحل كالمثال السابق قلنا لا تحل الخمسمائة إلا في شوال اختص أصحاب الألف بماله الحاضر الذي بعناه بثمانمائة. نعم. فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله. نعم. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه فأشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم، إذا كان عليه دين حال 1000 ريال وعليه دين مؤجل 500 ريال تحل في شعبان وبعنا ماله بدأنا بالبيع بعدما حجر عليه الحاكم صفى المال 800 يعني عليه دين حال 1000 ودين مؤجل 1500 والمال صفى 800. قلنا على الرواية الأولى الدين المؤجل لا يحل، فبدأنا في تصفية المال وجمعناه وأدخلناه بيت المال من أجل قسمته على الغرماء، في أثناء هذه الإجراءات والبيع والإدخال والتصفية إلى آخره حل المؤجل الذي كان في شعبان، فهل نقول إنه لا حق له في المال لأن دينه مؤجل حال الحجر وحال التصفية ولكنه حل الآن فلا يدخل معهم؟ لا، بل يشاركهم ما دام أنه حل قبل القسمة فيشاركهم. مثل رحمه الله فقال أشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه. المفلس جنى على شخص ما وتجدد زيادة الدين، كان أول عليه 1500 مؤجلة مثلا ثم جد 1000 آخر بسبب الجناية، هل صاحب 1000 الآخر هذا يشارك الغرماء في قسمة في اقتسام المال بينهم؟ الجواب نعم، لأن هذا دين على المفلس وهو بجناية منه، فعلى من يتولى قسمة المال أن يضرب لهذا بسهم، لأن حق هذا على المفلس وإن كان قد تجدد فهو في ذمته فعليه سداده. نعم. وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك. وإن أدرك بعض المال، صار مال المفلس أنواع، صفينا الأموال كما تقدم لنا التي يسرع إليها الخراب، والأموال التي تحتاج إلى نفقة مثل الحيوانات الإبل والبقر والغنم صفيناها أولا، وقسمنا القيمة على الغرماء الذين ديونهم حالة. العقار ما استعجلنا في تصفيته، بعدما قسمنا القسمة الأولى بفترة صفينا العقار، لأننا قلنا فيما سبق إن العقار آخر ما يباع من حق المفلس لأنه لا ضرر عليه في التأخير. صفينا العقار فإذا الديون المؤجلة قد حلت، فهل نقول إنه ما شارك الغرماء في القسمة الأولى فلا يشاركهم في القسمة الثانية، أم يقاسمهم الآن؟ نقول وإن لم يقاسمهم في القسمة الأولى لأن دينه لم يحل، الآن قد حل فيشاركهم في هذه القسمة فيما بقي. نعم. وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك، لأنه دين حل فيستحق أن يعطى مثل الغرماء. نعم. فإن كان المؤجل برهن خص به لأن حقه تعلق بعينه. فإن كان المؤجل برهن خص به لأن حقه تعلق بعينه، عليه حقوق منها ما هو حل ومنها ما هو لم يحل، لكن الذي لم يحل فيه رهن، فطلب الغرماء الذين حلت ديونهم بيع أموال المفلس لتقسم بينهم، فاستجاب الحاكم لذلك وعرض أموال المفلس للبيع. من ضمن ذلك بيت مرهون بدين لم يحل، الدين مؤجل، أراد الحاكم أن يبيع، طلب الغرماء بيع جميع ماله، قالوا تباع أمواله كلها وتقسم بيننا بما في ذلك هذا البيت المرهون. يقول صاحب الرهن لا، هذا أنا أصلا ما بعت عليه لأني ما رضيت بذمته، ما بعت عليه إلا من أجل الرهن، أعرف أن ذمته خاربة، ذمته ذمة مفلس ما عنده شيء، فكيف أبيع عليه؟ ما بعت عليه إلا وأنا راهن بيته هذا، فحقي ليس كحقوقكم، حقوقكم في ذمته، أما حقي فهو في ذمته وفي بيته، ما رضيت بالذمة وحدها. فطلب الغرماء من الحاكم بيع المال بما في ذلك البيت المرهون، هل يستجيب الحاكم لهم ويبيع البيت المرهون للذي لم يحل حقه؟ لا، يقول الحاكم البيت المرهون تعلق به حق المرتهن وحده، إن استوفى المرتهن حقه وبقي بقية فهي لكم، دين المرتهن مثلا 300,000. عرض البيت للبيع فساوى 500,000. ماذا يأخذ المرتهن؟ حقه 300,000، والمئتان تعاد للغرماء الآخرين. بيع البيت 300,000 فقط، وهو رهن 300,000 فقط، فجاء الغرماء ليشاركوا المرتهن في قيمة البيت، فهل لهم ذلك؟ لا، قيمة البيت له وحده. البيت مرهون 300,000 وبيع 250، لمن تكون 250؟ تكون للمرتهن، والبقية يشارك الغرماء فيما تحصل لهم، ليس له من باب الاختصاص به سوى الرهن، قيمة الرهن. وما زاد من الحق عن قيمة الرهن فيكون أسوة الغرماء، حتى وإن لم يحل دينه. نعم، وإن لم يحل دينه، يقول البيت المرهون لا تبيعوه، أنا ديني ما حل إلى الآن، باقي على ديني أشهر، فدعوه قائما لا تبيعوه لكم ولا لي، وإنما دعوه قائما حتى يحل ديني، فإن سددني وإلا بيع. فهذا معنى قوله أنه لا يحل الدين المؤجل، فإن كان به رهن اختص به من المرتهن. فإن وجد عين ماله، فقال أحمد رحمه الله، يكون موقوفا إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك، لأن حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن. وإن وجد عين ماله، وجد عين ماله، وعين ماله مؤجل ولا يحل الآن، فيبقى هذا العين ما تباع الآن ما دام أفلس الرجل، وهي معروفة لفلان، فلا تباع مع الأموال التي بين يديه، وإنما تبقى. هل يقال لصاحبها تأخذها؟ لا، لا يقال لصاحبها تأخذها الآن، لأنه مؤجل حقه. إذا حل دينه قيل له أنت بالخيار، هذه العين التي بعت عليه إن شئت أخذتها فأنت أحق بها، وإن شئت تركتها وأنت أسوة الغرماء. يخير، لأنه أحيانا قد يختار أن يأخذها، لأنه يأخذ ما باع بقيمته، وأحيانا لا يختار أن يأخذها. مثلا يكون باعها بيعا مؤجل بألف، حل الأجل، يقال له تأخذها؟ يقول لا، أخذها الآن ما تسوي إلا 500 ريال، كيف أخذها بألف؟ ما تسوي إلا 500. فيقال إذن تبقى ضمن ديونه وأنت أسوة الغرماء، وعلى حسب ما يصفي المال، قد يأتيك عن الألف 500، وقد يأتيك 400، وقد يأتيك 800، ما ندري ماذا يجتمع لدينا من قيمة أمواله. فمن وجد عين ماله وهو لم يحل يوقف حتى يحل، فإذا حل قيل له أنت بالخيار، تأخذها بقيمتها التي بعتها عليه به، خذها أنت أحق بها ولا تدخل مع الغرماء، وإن شئت أن تتركها ضمن أمواله وتدخل مع الغرماء بالقيمة التي بعتها به. فإن كان ماله سلما فأدرك عين ماله رجع فيها وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه إن كان في المال، وإلا اشتري به من جنس حقه ودفع إليه ودفع إليه. ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يسرفه إلى غيره، رواه ابن ماجه وأبو داود. وإن كان دينه سلما فأدرك عين ماله رجع فيها، وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه. انتبه لها. الدين سلم، والقيمة قيمة السلم المدفوعة موجودة. صورتها: رجل باع هذا البعير بمئة صاع من القمح، يحل القمح بعد ستة أشهر. المدين استلم البعير وأخذ يسقي الزرع عليه، رأس مال السلم ما هو؟ بعير. المسلم فيه قمح. الأجل ستة أشهر، ومن المعلوم أن قيمة السلم لابد تسلم في المجلس. استلم الرجل البعير وأخذ يسقي عليه الزرع، أفلس الرجل في الأثناء وحجر عليه، وجاء صاحب البعير يريدون بيعه، قال: لا، هذا عين مالي، أنا بعته على الرجل بمئة صاع من القمح، هل حل قمحك؟ قال: لا، ما حل، لكن إذا بعته وهو عين مالي قد لا يستطيع أن يسددني القمح، فأنا أحق ببعيري، فلا تبيعوه، ما يباع، لا يباع. يقول: سلموني إياه. نقول: لا، ما نسلمك إياه، لأن المسلم فيه مؤجل، إذا حل الأجل وبعيرك بحاله ولم يستطع سداد دينك نظرنا. حل الأجل فجاء صاحب البعير فقلنا له: أتريد بعيرك؟ هذا عين مالك فأنت أحق به. قال: لا، أنا بعته عليه بمئة صاع من القمح، تحل بعد ستة أشهر، وقد حل القمح، لكن البعير الآن ما يساوي إلا 50 صاع بالنقد، فأنا ما أريده. نقول: إن كنت تريده عن المئة فخذه، أنت أحق به، لأنك وجدت عين مالك لم يتغير فأنت أحق به، خذ عين مالك. قال: لا، أنا لي 100 صاع من القمح ولا أريد البعير الآن، لأن البعير حينما بعته عليه بمئة صاع لأنها مؤجلات، أما الآن لو أدخلناه في السوق البعير ما ساوى إلا قيمة 50 صاع فيذهب حقي، فأنا أريد أن تضربوا لي معكم وبيعوا البعير أو تصرفوا فيه، ما لي رغبة فيه. إن أخذه خلاص انتهى، أخذ حقه، ما أخذه قيل يدخل ضمن أموال المفلس يباع. صفيت أموال المفلس، صار من له 100 يأخذ 70، صفيناها دراهم، هل نعطيه دراهم هذا صاحب السلم اللي له 100 صاع من القمح؟ لو أعطيناه دراهم خالفنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره. نقول هذا صاحب القمح اضربوا له معكم بسهم على قدر ماله، ثم ماله الذي يتحصل له ندخل السوق ونشتري له به قمح الموصوف بالصفة. اشترينا له مثلا 70 صاع الذي خصه من الدراهم، اشتري بها 70 صاع، نسلمه 70 صاع من القمح لأن نفس المسلم فيه، ويبقى 30 صاعا ما مصيرها؟ تكون في ذمة المفلس. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن كان دينه سلما، يعني حقه 100 صاع من القمح هذا السلم، فأدرك عين ماله البعير، أدركه بحاله بعد ما صدر عليه 5 أشهر، رجع فيها أي عين ماله بعيره إنشاء، وإن لم يدركها أو لم يردها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه، يفرض له بالنسبة وما يطول ويكون نصيبا له من الدراهم يشترى له من السوق من جنس حقه بقدرها 50-70-80 صاع، أو أتت 100 صاع التي هي كامل حقه يشترى له من السوق المسلم فيه. وإلا اشتري له من جنس حقه ودفع إليه ودفع إليه، ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه، ما يجوز أن يأخذ دراهم، ولا يجوز أن يأخذ تمرا، ولا يأخذ غير ما أسلم فيه والذي هو القمح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. السلم معروف هو ما تدفع قيمته حاضرا ويكون المبيع مؤجل، سواء كان هو نفسه يزرع هذا وينتجه أو يشتريه. يجوز السلم مثلا في كذا كرتون صابون، يجوز السلم في كذا كرتون زيت، يجوز السلم في كذا كيس من السكر، كيس من القمح، كيس من الرز وغير ذلك، يعني المسلم فيه موصوف في الذمة. الرجل مثلا في حاجة إلى عين دراهم يقول تعال يا أخي أبيع عليك 100 كرتون من الزيت، هل عندك زيت؟ قال لا، إذا حل الأجل يسره الله أشتري. فيبيع الرجل المدين 100 كرتون من الزيت ويأخذ قيمتها، فإذا حل الأجل أحضر له الزيت الموصوف، هذا السلم. ومن أسلم في شيء يعني باع واشترى شيئا سلما فلا يصرفه إلى غيره لئلا يدخل في الربا. رواه أبو داود وعلى آله وصحبه أجمعين.